فصبره بالله، إنما صبره بالله، لأنه لا يكون شيء إلا بالله. والصبر لله هو ابتغاء مرضاته، أن يصبر العبد ابتغاء مرضات الله. فالصبر بالله راجع إلى توحيد الربوبية، والصبر لله راجع إلى توحيد الإلهية. صبر بالله والصبر لله، واصبر وما صبرك إلا بالله، فهو الذي يصبر العبد ويعينه. صبر لله راجع إلى قصد العبد بحيث يقصد بصبره وجه الله ويرجو ثوابه ويستجيب ويطيع أمره. هذا هو الفرق بين الصبر بالله والصبر لله. نعم يا شيخ إبراهيم. أحسن الله إليك.